إذاعة بريدة تقدم ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واهتدى وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. حقيقة لا يتطرق إليها الشك ولا الجحود، ولا تخالطها الأوهام ولا الظنون، ولا تغيرها الحوادث ولا السنون. حقيقة سيواجهها المستكبرون وسيلقاها الغافلون. إنها حقيقة لا خيال وواقع لا محال. إنها المصير المحتوم والنهاية الأكيدة. إنها حقيقة لا ينكرها المؤمنون ولا الكافرون. إنها حقيقة عنوانها إنك ميت وإنهم ميتون. الزلازل والفيضانات، الحوادث والنكبات، الأمراض والابتلاءات، القتل والاعتداءات، كلها أسباب لهذه النهاية، وربما كانت النهاية بلا سبب ولا مقدمات. إنه الموت نهاية كل حي، إنه قدر الله. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، ومن ثم لا يفلت منه أحد ولا يسبقه فيفوته أحد. إنه الموت نهاية كل حي، ولا يتفرد بالبقاء إلا الله. ففي الموت يستوي كل البشر بما فيهم خيرهم محمد صلى الله عليه وسلم. إنه الموت نهاية كل حي وعاقبة المطاف للرحلة القصيرة على الأرض، وإلى الله يرجع الجميع. فكل حادث فهو فان، وكل ما له بدء فله نهاية. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يموت فهل هم يخلدون؟ وإذا كانوا لا يخلدون فما لهم لا يعملون، فما لهم لا يعملون عمل أهل الموتى، وما لهم لا يتبصرون ولا يتدبرون. إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة في النفس، حقيقة أن الحياة في هذه الأرض موقوتة محددة بأجل، ثم تأتي نهايتها حتما. الصغير والكبير، الغني والفقير، العزيز والحقير، الملك والأمير والوزير، والصحيح والسقيم، كل هؤلاء سيلاقون نفس المصير، ولا يبقى إلا من هو على كل شيء قدير. كل نفس تذوق هذه الجرعة وتفارق هذه الحياة. يموت الصالحون ويموت الطالحون، يموت الجبابرة ويصرع الأقزام، يقهر الموت المتسلطين كما يقهر المستضعفين. يموت المجاهدون ويموت القاعدون، يموت المستعلون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيد، ويموت الشجعان الذين يأبون الضيم، ويموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن. يموت ذو الاهتمامات الكبيرة، يموت ذو الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية، ويموت التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع الرخيص. الكل سيموت، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس ستموت غير ذي العزة والجبروت، كل نفس ستموت. فلا فرق بين نفس ونفس، وإنما الفارق في قيمة أخرى، الفارق في المصير والجزاء، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه هي القيمة التي يكون فيها الافتراق، وهذا هو المصير الذي يفترق فيه فلان عن فلان. إنها القيمة الباقية التي تستحق السعي والكد، والمصير المخوف الذي يستحق أن يحسب له ألف حساب. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن لكل نفس كتابا مؤجلا إلى أجل مرسوم، ولن تموت نفس حتى تستوفي هذا الأجل المرسوم. فالخوف والهلع والحرص والتخلف لا تطيل أجلا، والشجاعة والثبات والإقدام والوفاء لا تقصر عمرا. فلا كان الجبن ولا نامت أعين الجبناء، والأجل المكتوب لا ينقص منه يوم أو يزيد. كل نفس معدودة الأنفاس متروكة لأجل لا تعلمه، فالموت غيب لا يدري إنسان متى يدركه. فمن أراد أن لا يموت إلا مسلما فسبيله أن يكون منذ اللحظة مسلما، وأن يكون في كل لحظة مسلما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الموت حقيقة قاسية رهيبة تواجه كل حي، فلا يملك لها ردا ولا يملك لها أحد ممن حوله دفعا، وهي تتكرر في كل لحظة، ويواجهها الكبار والصغار والأغنياء والفقراء والضعاف والأقوياء، ويقف الجميع منها موقفا واحدا، لا حيلة لا وسيلة لا قوة لا شفاعة ولا دفع، لا دفع ولا تأجيل ولا مفر من الاستسلام لها ولموجدها. والله يحيي ويميت، والكل مرجعه إلى الله، محشور إلى الله. والتفاوت إنما يكون في العمل والنية وفي الاتجاه والاهتمام. وإلى الله المصير، حيث مغفرة من الله ورحمة أو غضب من الله وعذاب. وأحمق الحمقى من يختار لنفسه المصير البائس وهو ميت على كل حال. إنه لا بد لكل نفس أن تواجه مشهد الاحتضار، هذا المشهد القاسي. كلا إذا بلغت التراقية، ذلكم هو الموت الذي يفرق بين الأحبة ويمضي في طريقه، لا يتوقف ولا يتلفت، ولا يستجيب لصرخة ملهوف، ولا لحسرة مفارق، ولا لرغبة راغب، ولا لخوف خائف. لا بد لكل ميت من سكرات، فحين تبلغ الروح التراقي يكون النزع الأخير، وتكون السكرات المذهلة، ويكون الكرب الذي تزوغ منه الأبصار، ويتلفت الحاضرون حول المحتضر يتلمسون حيلة أو وسيلة لاستنقاذ روح المكروب. وقيل من راق لعل رقية تفيد، وتلوي المكروب من السكرات والنزع، والتفت الساق بالساق، وبطلت كل حيلة وعجزت كل وسيلة، وتبين الطريق الوحيد الذي يساق إليه كل حي في نهاية المطاف، إلى ربك يومئذ المساق، وأن إلى ربك المنتهى. إنه الطريق إلى الله، فلا طريق إلا الطريق الذي ينتهي إليه، ولا ملجأ من دونه، ولا مأوى إلا داره، ولا مأوى إلا داره في نعيم أو جحيم. فماذا يفعل الإنسان حين تبلغ روحه الحلقوم؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم فماذا أنتم فاعلون؟ إذ تبلغ روح القوم وتقفون في مفرق الطريق المجهول. إننا لنكاد نسمع صوت حشرجته ونبصر تقبض الملامح ونحس الكرب والضيق كما نبصر نظرة العجل وذهول اليأس في ملامح الحاضرين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة: وكرب أبتاه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. إنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت بمجردها لكان جديرا بأن يتنقص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلته. فكيف ببدن يجذب منه كل عرق من عروقه؟ ولو كان المجذوب عرقا واحدا لكان ألمه عظيما. فكيف والمجذوب نفس الروح لا من عرق واحد بل من جميع العروق، ولكل عضو سكرة بعد سكرة وكربة بعد كربة حتى يبلغ بها إلى الحلقوم. فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها ويغلق دونه باب التوبة وتحيط به الحسرة والندامة. فلا تسأل عن طعم مرارة الموت وكربه عند ترادف سكراته. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وكان عنده قدح من ماء فجعل يدخل يده في الماء ثم يمسح بها وجهه ويقول: اللهم هون علي سكرات الموت. هذا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن عداه؟ فكيف بالظالمين والمجرمين؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هنا في هذه اللحظة وقد فرغت الروح من أمر الدنيا وخلفت وراءها الأرض وما فيها، وهي تستقبل عالما لا عهد لها به، ولا تملك من أمرها شيئا إلا ما ادخرت من عمل وما كسبت من خير أو شر. هنا وهي ترى ولا تملك الحديث عما ترى، وقد انفصلت عمن حولها وما حولها. الجسد هو الذي يراه الناظرون، ولكنهم ينظرون ولا يرون ما يجري ولا يملكون من الأمر شيئا. هنا تقف قدرة البشر ويقف علم البشر. هنا يعرفون ولا يجادلون أنهم عجزة قاصرون. هنا تنفرد القدرة الإلهية والعلم الإلهي ويخلص الأمر كله لله بلا شائبة ولا شبهة ولا جدال ولا محال، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هنا تسقط كل علة وتنقطع كل حجة ويبطل كل محال وينتهي كل جدال. إن الموت وإن كان مصيبة عظمى ورزية كبرى فإن لله فيه حكما. في الموت تتجلى كمال قدرة الخالق سبحانه وعظيم حكمته في تصريف أطوار الخلق، فهو الذي أنشأ هذا الإنسان من عدم ثم أوجده طورا بعد طور وخلقا بعد خلق، ثم بعد ذلك كله يميته الله تعالى فلا يأكل ولا يشرب ولا يسمع ولا يبصر ولا يعقل ولا يتحرك، فيزول بعد بقاء ويفنى بعد وجود، وكل ذلك بتصريف الله وقدرته وبالغ حكمته، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وفي الموت والحياة ابتلاء من الله لعباده واختبار لهم ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أكثر للموت ذكرا وأشد منه خوفا، وأيكم أسرع إلى طاعة الله وأورع عن محارم الله. وفي الموت نعم عظيمة لا تتأتى للناس إلا به، فلولا الموت لما هنأ لهم عيش ولا طاب في هذه الأرض، ولا وسعتهم الأرزاق، ولا ضاقت عليهم المساكن والمدن والأسواق والطرقات. قال ابن القيم رحمه الله: فكم لله سبحانه على عباده الأحياء والأموات في الموت من نعمة لا تحصى، فكيف إذا كان فيه طهرة للمقتول وحياة للنوع الإنساني وتشف للمظلوم وعدل بين القاتل والمقتول؟ فسبحان من قد تنزهت شريعته عن خلاف ما شرعها عليه. وفي الموت تخليص للمؤمن من نكد هذه الحياة التي حشيت بالغصص وحفت بالمكاره والآلام الظاهرة والباطنة، إلى نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وسعادة لا تنتهي في ظلال وارفة وبساتين مؤنقة وجنات دائمة مع خيرة الرفقاء وأطيب الأصفياء. قال صلى الله عليه وسلم: يكره ابن آدم الموت، والموت خير له من الفتنة. معاشر المسلمين، وإذا كان الموت مصيبة عظمى، فأعظم منه الغفلة عنه والإعراض عن ذكره وترك التفكر فيه وترك العمل له، وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر وفكرة لمن تفكر. إن القرآن يصيح بقوم غافلين مخمورين سادرين، أشرفوا على الهاوية وعيونهم مغمضة وحسهم مسحور. ألهاكم التكاثر أيها السادرون الغافلون، أيها اللاهون المتكاثرون بالأموال والأولاد وأغراض الحياة وأنتم مفارقون، أيها المخدوعون بما أنتم فيه عما يليه، أيها التاركون ما تتكاثرون فيه وتتفاخرون، إلى حفرة ضيقة لا تكاثر فيها ولا تفاخر. استيقظوا وانظروا، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. إن ذكر الموت يوجب التجافي عن دار الغرور ويقتضي الاستعداد للآخرة، والغفلة عن الموت تدعو إلى الانهماك في شهوات الدنيا. ولهذا ناداكم نبيكم: أكثروا ذكر هادم اللذات. وأنجع طريق في ذكر الموت أن يكثر ذكر أمثاله وأشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله، فيتذكر موتهم ومصيرهم تحت التراب، ويتذكر صورتهم في مناصبهم وأحوالهم، ويتذكر كيف محى التراب حسن صورهم، وكيف تبددت أجزاؤهم في قبورهم، وكيف أرملوا نساءهم وأيتموا أولادهم وضيعوا أموالهم، وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم وانقطعت آثارهم. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينهم ترد. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد. وصدق الله ومن أصدق من الله قيلا. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للمستغفرين غفارا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، إن موت الكبراء والعظماء والعلماء والأمراء والسادة والأثرياء إنما هو رسالة صامتة لكل الناس، رسالة تعلن لهم أن الموت نهاية كل حي مهما كثر ماله أو عظم جاهه أو كثر أعوانه. رسالة عنوانها أينما تكونوا يدرككم الموت، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. رسالة تعلن للناس حقارة الدنيا ودناءتها، فالغني الثري والإنسان القوي يذهبون من دنياهم بلا قوة ولا ثراء، يتساوون مع الفقير الضعيف، فالكل يلف في قماش ويدرج في لحد تاركين ما خولهم الله وراء ظهورهم. موت الكبراء رسالة من أهل المعازف والغناء، أن الغناء حرام وأن المعازف زاد يستحي العبد أن يقابل به الله، وأن القرآن وحده هو زاد المعاد. فيا ليت هذه الرسالة تدوم ويطهر أعلامنا من دنس المعازف وعفن الفن، لتبقى الأسماع طاهرة لا تسمع إلا ذكرا وطهرا. رسالة تعلن للناس أن الموت واحد ولكن العاقبة تتفاضل والمنازل تتفاوت. رسالة تقول لهم شتان بين من آثاره مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ومصاحف تتلى بكرة وأصيلا، وحلقات قرآنية، وصدقات جارية، وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وميراثه علم ينتفع به أو وقف للمسكين والفقير والأرملة واليتيم، وبين من ميراثه ألبومات غنائية وقنوات فضائية وبخس للحقوق وأكل لأموال الناس وظلم للعباد وربا وزنا وغيبة وغناء ودعوة للباطل وإفساد في الأرض. رسالة تقول لكم جميعا حكاما ومحكومين إنكم ستموتون وستوفون أجوركم يوم القيامة، وهناك ستجدون الفرق بين من تركته خير وبر وإحسان وترغيب، وبين من تركته فساد وإفساد وتخريب وتغريب. رسالة تعلن للناس الفرق بين مستريحين ذكراهم بقيت حية بما تركوا من آثار طيبة وبما كانوا يتحلون به من نفس زكية وسيرة نقية وأفعال مرضية، وبين مستراح منهم تركوا الأثر بما كانوا عليه من ظلم وطغيان وعتو في الأرض، حتى إذا جاءهم الموت استراح من شرورهم العباد والبلاد وفرحت القلوب للخلاص منهم. أينما سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل فلم تغن القلل. أين أرباب الحجاء أهل النهى؟ أين أهل الفضل والقوم الأول؟ سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. ألا ما أعظم الفرق بين من يموت فيحمل على الأعناق محفوفا بالدعاء والثناء، وبين من يموت فتصبح جثته مزارا للشامتين ويدفن في الصحراء كما تدفن الكلاب. شتان بين من يموت فتبكي لموته قلوب وتدمع أعين وتلهج ألسنة بالدعاء والثناء، وبين من يموت مخلفا نفوسا قتلت وأخرى سجنت ودعوة وئدت ورذيلة نشرت فتبكي القلوب لموته طربا. إن البلاد وهي تودع رمزا من رموز الحكم فيها وتحسب وترجو الله أن يكون ممن راح واستراح وترك أثرا وذكرا حسنا، فإننا لنسأل الله أن يجزيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، ونسأل من بيده الملك والخلق والأمر أن يبارك في خلفه وأن يجعله صالحا مصلحا ينفع الله به البلاد والعباد ويغيظ به أهل الباطل والفساد، كما نسأله أن يجمع كلمتنا على الحق والهدى، فما أحوجنا إلى اجتماع الكلمة تحت مظلة الدين، فإن الفرقة شر والاختلاف يورث الفشل والدمار، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أما بعد وأما قبل يا مسلمون، فإن ربكم يؤكد لكم هذه الحقيقة، إنك ميت وإنهم ميتون، ويناديكم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ويحذركم ساعة الندم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. فاستعدوا يا مسلمون للمصير المحتوم والنهاية الأكيدة، فما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الموت مصير قادم على كل نفس، وهو الباب إلى الآخرة، فماذا أعددنا للقائه؟ الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن قصرت فالنار هما محلان ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. لا يغرنكم متاع الدنيا وزخرفها، ولا تخدعنكم المظاهر والمناصب، فعند الموت تسقط كل الموازين والشعارات، ولا يبقى إلا شعار الصلاح والتقوى. كم من ذي منعة وسلطان تمكن من دنياه فما صرفت كف المنية إذ أتت مبادرة تهوي إليه الذخائر، ولا دفعت عنه الحصون التي بنى وحف بها أنهاره والدساكر، ولا قارعت عنه المنية حيلة، ولا قارعت عنه المنية حيلة، ولا طمعت في الذب عنه العساكر. لما نزل عبد الملك بن مروان الموت أمر بفتح باب قصره، فإذا خياط يضرب بثوب له على حجر، فقال ما هذا؟ قالوا هذا خياط، قال يا ليتني كنت خياطا. فقال سعيد بن عبد العزيز الحمد لله الذي جعلهم يفزعون ويفرون إلينا ولا نفر إليهم. يا أيها المؤمنون بالله أكثروا من ذكر الموت واستعدوا للقاء الله، والاستعداد للموت لا يعني الانكفاء على النفس والانغلاق عن الناس والاستسلام للحزن والقلق والوساوس والأوهام، ولا يعني ترك العمل والسعي في الرزق، وإنما هو إيقاظ للنفس عن الغفلة ودفع للعمل وحث على المسابقة إلى الخيرات قبل الفوات. ويا من كان للموت ذاكرا وله مستعدا، ها هي فرصة ربانية إن كنت من الصادقين. قد أظلتك أفضل الأيام على الإطلاق، والعمل الصالح فيها يعدل الجهاد في سبيل الله، فاغتنمها قبل فواتها، وتحرر من سلطان المادة وقيد الهوى، وأرح قلبك وبدنك من عناء الدنيا وكبدها، وانشغل بما يريح قلبك ويزيد في رصيدك الأخروي صلاة وصياما وذكرا وتكبيرا وتحميدا وصدقة وإحسانا ودعوة واحتسابا، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، اللهم أحسن خاتمتنا وأصلح عاقبتنا وارزقنا الاستعداد لما أمامنا. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين. وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك ودمر المشركين، وانصر عبادك المجاهدين، ومكنهم من رقاب الكافرين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولي أمرنا. اللهم يا حي يا قيوم، وفقه لما يرضيك، وجنبه أسباب سخطك ومعاصيك. اللهم وفقه للحكم بشريعتك والرفق بعبادك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده ما تحب وترضى، واجعله سيفا صارما على رقاب المنافقين، وقوة للحق وأهله يا رب العالمين. اللهم يا فارج الهم، فرج عن إخواننا المأسورين في كل مكان. اللهم أذلهم بالفرج العاجل يا رب العالمين. اللهم اجمعهم بأهلهم وأحبابهم عاجلا غير آجل برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم يا من لا تضعف قوته ولا يهزم جنده ولا يرد حكمه، يا سريع الحساب، يا كاسر الأكاسرة، ويا قاصر القياصرة، ويا مهلك الجبابرة. اللهم يا جبار يا قوي، عليك ببشار وعلي. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بهم وبأعوانهم وجنودهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عجل بهلاكهم وذلهم وصغارهم يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الحق والتوحيد على أرض الشام واليمن، وعلى أرض ليبيا وتونس ومصر، وفي كل بلاد المسلمين. اللهم ارفع راية العقيدة والتوحيد يا رب العالمين. اللهم اجعلها راية خفاقة عالية، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أمور ديننا ودنيانا، واهدنا ولا تضلنا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المسلمون، أمر ولي الأمر بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الاثنين القادم بإذن الله، فاستبقوا الخيرات وبادروا إلى هذه الصلاة امتثالا لأمر ولي أمركم، ومن قبل هذا تطبيقا لسنة نبيكم. وعسى الله بمنه وكرمه وفضله أن يغيثنا وأن ينزل علينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.